طيب هذا كلام يتعلق بمسألتنا التي لازلنا ندوخ فيها لأهميتها، ولأنها من المسائل التي باين فيها السنة المعتزلة، وهي مسألة تلبس الجن بالإنس. وهكذا أيضا المسائل التي قال جمهور أهل السنة فيها بأن الجنية ينطق على لسان الإنس، ولا مانع من ذلك ولا دليل يمنع من هذا. هذا بحث مختصر لشيخ الإسلام الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، بحث مختصر مفيد يرد به على الطنطاوي وعلى من خالف في هذه المسألة في التلبس وفي أيضا النطق، نطق الجني على لسان الإنس. قال الشيخ رحمه الله، الشيخ ابن باز في مجموع فتاويه الثالث صفحة 299 وما بعدها، قال الشيخ رحمه الله: إيضاح الحق في دخول الجن في الإنس ورد على من أنكر ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فقد نشرت بعض الصحف المحلية وغيرها في شعبان من هذا العام، والشيخ رحمه الله كان يوقف على كلام المخالفين في الصحف ويرد ويبين الصواب إذا خالفوا الأدلة وخالفوا الصواب فيها، فيطلع على ما يدور، والذي يقول الشيخ ابن باز لا يعرف الواقع هو الذي لا يعرف الواقع، فكان مطلعا على الواقع رحمه الله، ويخبره من يخبره، ويأتي له بالجرائد وبالصحف على زعمكم أن هذا هو الواقع، أنه يعرف عن طريق الجرائد ويعرف عن طريق الصحف والمجلات وعن وسائل الإعلام المرئية والمقروءة. فالشيخ يخبر بما يدور في البلاد على مستوى هذه المسائل المهمة، هذه المسائل التي هي مهمة تعتبر في ديننا، يخبر عنها مسائل الشرع وهكذا غيرها أيضا مسائل عظيمة يخبر عنها من واقع الناس، فإنهم يجدون عنده حلولا من الكتاب والسنة ومخارج منها من الكتاب والسنة، فيرجعون إليه رحمه الله المخارج في تقويم الكلام وفي الرد على المخالفين. فهو رحمه الله بصير بالواقع، وهؤلاء يكذبون أنهم يعرف الواقع. أما بعد، فقد نشرت بعض الصحف المحلية وغيرها في شعبان من هذا العام، أعني 1407 هجرية، أحاديث مختصرة ومطولة عما حصل من إعلان بعض الجن الذي تلبس ببعض المسلمات في الرياض إسلامه عندي بعد أن أعلنه عند الأخ عبد الله بن مشرف مشرف العمري المقيم في الرياض، يعني أعلنه عند الشيخ ابن باز، الصحيفة هذه أعلنت هذا الكلام ما هو رد عنها عليها، وإنما أعلنت ما ذكر عن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، إسلام ذلك الجني الذي تلبس بعض الفتيات فجيء به إلى ابن باز فأعلن إسلامه، وهكذا للأخ عبد الله مشرف يقول العمري أيضا أعلن إسلامه عندهم. أحاديث مختصرة وطولة عما حصل من إعلان بعض الجن الذي تلبس ببعض المسلمات في الرياض إسلامه عندي بعد أن أعلنه عند الأخ عبد الله بن مشرف العمري المقيم في الرياض، بعدما قرأ المذكور عن المصابة وخاطب الجني وذكره بالله ووعظه وأخبره أن الظلم حرام وكبيرة عظيمة، ودعاه إلى الإسلام لما أخبره الجني أنه كافر بوذي، ودعاه إلى الخروج منها، فاقتنع الجني بالدعوة وأعلن إسلامه عند عبد الله المذكور. ثم رغب عبد الله المذكور وأولياء المرأة أن يحضروا عندي بالمرأة حتى أسمع إعلان إسلام الجني، فحضروا عندي فسألته عن أسباب دخوله فيها، فأخبرني بالأسباب ونطق بلسان المرأة، لكنه كلام رجل، مرأة تكلم كلام رجلي، نطق بلسان المرأة لكنه كلام رجل، ونطق بلسان المرأة لكنه كلام رجل وليس كلام امرأة، وهي في الكرسي الذي بجواري. هذا الإمام ابن باز ثقة إلى منتهى، وأخوه وأختها، وهي في الكرسي الذي بجواري، وأخوه وأختها وعبد الله بن مشرف المذكور، وبعض المشايخ يشهدون ذلك ويسمعون كلام الجني، وقد أعلن إسلامه صريحا وأخبر أنه هندي بوذي الديانة، فنصحته وأوصيته بتقوى الله وأن يخرج من هذه المرأة ويبتعد عن ظلمها، فأجابني إلى ذلك وقال أنا مقتنع بالإسلام، وأوصيته أن يدعو قومه للإسلام بعدما هداه الله له، فوعد خيرا وغادر المرأة، وكان آخر كلمة قالها السلام عليكم. ثم تكلمت المرأة بلسانها المعتاد وشعرت بسلامتها وراحتها من تعبه، ثم عادت إلي بعد شهر أو أكثر مع أخويها وخالها وأختها، وأخبرتني أنها في خير وعافية، وأنه لم يعد إليها والحمد لله. وسألتها عما كانت تشعر به حين وجوده، فأجابت بأنها كانت تشعر بأفكار رديئة مخالفة للشرع، وتشعر بميول إلى الدين البوذي والاطلاع على الكتب المؤلفة فيه. ثم بعدما سلمها الله منه زالت عنها هذه الأفكار، ورجعت إلى حالها الأولى البعيدة من هذه الأفكار المنحرفة. وقد بلغني عن فضيلة الشيخ علي الطنطاوي أنه أنكر مثل حدوث هذا الأمر، هو رجل زائر جدير أن ينكر هذا وربما أعظم من هذا. وقد بلغني عن فضيلة الشيخ علي الطنطاوي أنه أنكر مثل حدوث هذا الأمر، فإياك أن تشبه بعلي الطنطاوي يا فلان. وقد بلغني عن فضيلة الشيخ علي الطنطاوي أنه أنكر مثل حدوث هذا الأمر، وذكر أنه تدجيل وكذب، وأنه يمكن أن يكون كلاما مسجلا مع المرأة. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ابن باز رحمه الله الإمام العدل الثقة، إمام الدنيا في زمانه وشيخ الإسلام في زمانه، ومع ذلك الطنطاوي يقول ممكن أن يكون كلام مسجل مع المرأة، وهذا تمثيلية، يعني تمثيلية مثلوها. أما أنه يتكلم هذا مستحيل عند الطنطاوي، فهذا رجل زائغ ولا ينبغي أن يعتبر بأقواله في مثل هذه المسألة، وهو يشكك في مثل هذه الأمور التي يشهد لها واقع الناس وتشهد لها حوادث كثيرة طلع عليها أهل الفضل وأخبروا بها. ومن هؤلاء الأئمة الذين اطلعوا على مثل هذه المسائل هذا الإمام رحمه الله، ومع ذلك تجد من إخواننا من يجادل فيها خطأ. والله هذه لابد من إماتتها في أهل السنة تماما، ونمشي ونسير سيرا واحدا في مثل هذه الأشياء، لأنها والعياذ بالله يتذرع بها بعض الناس إلى الشر، وربما توصل خطوات شيطان هذه المسألة توصل بعد ذلك إلى أن في تلبس الجن بإيش بالإنس، ويقول بقول المعتزلة بعد هذا، لأنه ربما يلزم في بعض الأشياء. من هذه الأمور والأفكار التي تطرأ على بعض إخواننا ينبغي محاربتها وإماتتها والرد عليها حتى تنتهي تماما، ولا يتأثر بها أحد إن تكلم بها بعد ذلك. قال رحمه الله: وقد بلغني عن فضيلة الشيخ علي الطنطاوي أنه أنكر مثل حدوث هذا الأمر، وذكر أنه تدجيل وكذب، وأنه يمكن أن يكون كلاما مسجلا مع المرأة ولم تكن نطقت بذلك. وقد طلبت الشريط الذي سجل فيه كلامه وعلمت منه ما ذكر، وقد عجبت كثيرا من تجويزه أن يكون ذلك مسجلا، مع أني سألت الجن عدة أسئلة وأجاب عنها، فكيف يظن عاقل أن المسجل يسأل ويجيب؟ هذا من أقبح الغلط ومن تجويز الباطل. وزعم أيضا في كلمته أن إسلام الجن على يد الإنس يخالف قول الله تعالى في قصة سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ولا شك أن هذا غلط منه أيضا، هداه الله وفهم باطل، فليس في إسلام الجن على يد الإنس ما يخالف دعوة سليمان، فقد أسلم جم غفير من الجن على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معلوم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، شاهد أنهم آمنوا ودعوا قومهم إلى إيش؟ إلى الإيمان. وهكذا الآية الأخرى في الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. أمة، وذكر بعضهم على سبيل التسمية والخصوص رجلا يقال له زوبعة، اسمه زوبعة وهو من الجن أسلم. هذا ما هو من خصائص سليمان، فلما كان الأمر من خصائص سليمان فرسول الله لما خنق الشيطان ذاك وأراد أن يحبسه في تلك السارية ويقيضه في تلك السارية وأيضا كذلك يجعل عليه الكبل، تذكر دعوة من؟ دعوة سليمان، هذا من خصائصه فترك ذلك عليه الصلاة والسلام. أما هذا نص القرآن على أنهم أسلموا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من ذلك. قال رحمه الله: فليس في إسلام الجن على يد الإنس ما يخالف دعوة سليمان، فقد أسلم جم غفير من الجن على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوضح الله ذلك في سورة الأحقاف وسورة الجن، وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان عرضني فشد علي أن يقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه. كلمة ما هي واضحة. ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إلي، فذكرت قول أخي سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسيا. هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم: إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني. وأيضا في البخاري عفريتا جاء لفظ عفريت كما مر معنا: وإن الله أمكنني منه فدعته أو شيء. فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد، يعني بطوله من المسجد، حتى تصبح تنظرون إليه أجمعون أو كلكم، ثم ذكرت قول أخي سليمان: ربي هب لي الآية، ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسيا. وروى النسائي على شرط البخاري عن عائشة: كان يصلي فأتاه الشيطان فأخذه فصرعه فخنقه، قال رسول الله: حتى وجدت برد لسانه على يدي، ولولا دعوة سليمان لأصبح موثوقا حتى يراه الناس. رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد، وفيه: فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين الإبهام التي تليها. وخرج البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما من الفتى عن أبي هريرة وذكره بطوله، الحديث المعلوم في محاورة أبي هريرة للشيطان، وكان يسرق من الصدقة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن صفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح أن عثمان بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، الشيطان بيني وبين صلاتي، حال الشيطان بيني وبين صلاتي وبين قراءتي. قال: ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أنت حسسته فتعوذ بالله منه واتف عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذاك فأذهبه الله عز وجل عني. كما ثبت من الأحاديث الصحيحة أن كل إنسان معه قرين من الملائكة، فكيف يجوز لمن ينتسب إلى العلم أن ينكر ذلك بغير علم ولا هدى، بل تقليدا لبعض أهل البدع المخالفين لأهل السنة والجماعة؟ فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أذكر لك أيها القارئ ما تيسر من كلام أهل العلم في ذلك إن شاء الله. قال: باب بيان كلام المفسرين رحمه الله في قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وذكر جملة من تفسير أهل العلم لهذه الآية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب ألواح الدلائل في عموم رسالة الثقلين الموجود في مجموع الفتاوى: ما نصه بعد كلام سبق. ولهذا أنكر طائفة المعتزلة كالجباء وأبي بكر الرازي وغيرهم أدخول الجن في بدن المصروع، ولم ينكروا وجود الجن، إذ لم يكن ظهور هذا في المنقول عن الرسول كظهور هذا، وإن كانوا مخطئين في ذلك. ولهذا ذكر الأشعري في مقالات أهل السنة والجماعة أنهم يقولون أن الجني يدخل في بدن المصروع، كما قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي إن قوما يزعمون أن الجني لا يدخل في بدن الإنسي، فقال: يا بني يكذبون، هو ذاك يتكلم على لسانه وهذا مبسوط في موضعه. وقال أيضا رحمه الله مجموع التاوى: ما نص وجود الجن ثابت، وجود الجن ثابت بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق سلف الأمة وأئمتها، وكذلك دخول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي إن أقواما يقولون أن الجن لا يدخل بدن المصروع، فقال: يا بني يكذبون، هو ذاك يتكلم على لسانه، وهذا الذي قاله أمر مشهور، فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه، ويضرب على بدنه ضربا عظيما، لو ضرب به جمل لأثر به أثرا عظيما، والمصروع مع هذا لا يحس بالضرب ولا بالكلام الذي يقوله. وقد يجر المصروع غير المصروع، ويجر البساط الذي يجلس عليه ويحول الآلات، وينقل من مكان إلى مكان، ويجري غير ذلك من أمور من شاهدها أفادته علما ضروريا. هذا كلام جميل، هذا يقول ما فيه دليل، وهذا الواقع الذي يفيدنا علما ضروريا وإن نذهب به. يا أخي ما فيه دليل على الكلام مثلا سلمنا، لكن هل فيه دليل يمنع من هذا أن الجن ينطق على لسان الإنسي؟ هل فيه دليل يمنع من هذا؟ بل دليل يشير لأنه لا مانع من ذلك. فالأخ هداه الله التبس الأمر عليه، ما فيه دليل وربطه بأنه معناه أن الدليل يمنع من هذا، ربط ذا بذاك، وهذا خطأ، هذا خطأ يا أخوان. ما فيه دليل نعم، لكن هل هنا هذا الذي هو ما فيه دليل نفي، هل معناه أنه لا يوجد هذا والدليل يمنع منه؟ أبدا، ما فيه دليل شيء ثاني والدليل لا يمنع منه، والدليل لا يمنع منه. نحن نقول ما فيه دليل لكن الدليل ما يمنع من هذا. وإذا دل الدليل على أمر عظيم وهو تلبس الشيطان بالجن فإنه لا مانع أن يدل الواقع أيضا كذلك على إيش؟ أن الإنسي أو أن الجن يتكلم بلسان الإنسي، فإن مسألة التلبس أعظم. لذلك تحير المعتزلة فيها، تحير لأنها العقول فنفوها، نفوا التلبس. وأما إذا قلنا بالتلبس وهذا هو العظيم فإن الكلام إيش؟ لا مانع منه، وهو أهون، وهو أهون من التلبس أنه ينطق، وقد خاطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على الخطاب ويدل على أنه ممكن أن يرد الخطاب، ممكن أن يجيبه. فلكن ينبغي للشخص أن يتقي الله وأن ينتبه لنفسه. هذا مزلق وهذا منعطف خطير، وعليك سلوك منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة الذي عليه جماهير أهل السنة، أنه لا مانع من أن ينطق الجن على لسان الإنسي، والوقائع تدل على هذا. وهذا إمام ثقة، أنت تعتقد أن ابن باز إمام ثقة ولا ما تعتقد؟ ولا لبسوا عليه مثل ما يقول الطنطاوي مسجل كله كذب، موصي مسجل يتكلم، عيب والله عيب. هذا إمام ثقة، ينبغي. الله يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا إله مفهوم، هذا عدل، بل من أعظم عدولنا في هذا الزمان هذا الإمام رحمه الله تعالى. كيف نرد خبره ونقول هذه ترهات وهذه وهذه إلى آخر ذلك يخشى عليك. قال رحمه الله: أفادته علما ضروريا بأن الناطق على لسان الإنسي، نرجع إلى هذا المكان، وينقل من مكان إلى مكان، ويجري غير ذلك من أمور من شاهدها أفادته علما ضروريا بأن الناطق على لسان الإنسي والمحرك لهذه الأجسام جنس آخر غير جنس الإنسان. هذا كلام شيخ الإسلام، وليس في أئمة المسلمين من ينكر، لازال كلام شيخ الإسلام، وهذه أيضا لفتة جميلة، وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجن في بدن المصروع، ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع. وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك، ليس في الأدلة الشرعية ما ينفي التلبس وقد أثبتت الأدلة الشرعية، وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي إيش؟ عدم النقد، ما في الأدلة الشرعية ينفي هذا الأمر. فإذا وجود دليل شيء وجود نفي الدليل شيء آخر، فلا تربط بين هذا وهذا. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: الصرع صرعان، صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية، وصرع من الأخلاط الرديئة، والثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه. وأما صرع الأرواح فأئمتهم عقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعونه، ويعترفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة، فتدافع آثارها وتعارض أفعالها وتبطلها، وتعارض أفعالها وتبطلها. وقد نص على ذلك بقراط في بعض كتبه، فذكر بعض علاج الصرع وقال هذا إنما ينفع من الصرع الذي سببه الأخلاط والمادة، وأما الصرع الذي يكون من الأرواح فلا ينفع فيه هذا العلاج، ويعترف بوجود الصرع الثاني الذي ينازع فيه المعتزلة. وأما جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم، ومن يعتقد بالزندقة فضيلة، فأولئك ينكرون صرع الأرواح ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع، وليس معهم إلا الجهل، وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك. ونخشى أن بعض الناس يقرأ في مثل هذه الكتب التي هي تتعلق بجهلة الأطباء وسقط الأطباء وسفلة الأطباء فيتأثر، لأن بعض الناس متعلق بالطب والعلاج إلى آخر ذلك، فيقرأ في هذه الكتب فيتأثر بها. ولا بد يكون للقارئ ويكون لمن يدخل في مجالات العلاج سواء كان بالرقية عنده علم وحصانة، لا يدخل فيها وهو جهل. أنا أنصح طالب العلم وأنصح إخواننا الذين يتعرضون مثل هذه الأشياء أنهم لا بد يكون عندهم حصانة علمية، ولا سيزيغون والله من هذه الأبواب إذا لم تكن عندهم حصانة علمية تدفع هذه الشبه التي يبثها بعض الناس. فهم ما هم سهل هؤلاء الذين تقرأ في كتبهم وربما يتأثر الشخص بهم. فلا بد من العلم، الطبيب يحتاج إلى العلم، وإلا ربما يتأثر بالزنادقة هؤلاء في القراءة بسبب القراءة في كتبهم. وهكذا أيضا غير الطبيب، كلهم لا يستغنون عن العلم الشرعي أبدا، ولكن ما نقول أنهم كلهم يحتاجون يكونوا علماء أبدا، لكن لا بد يكون عندهم شيء يتحصنون في معتقدهم وفي غير ذلك من أمور من العلم الفرضي الواجب عليهم لا بد أن يأخذوه، يكون عندهم حصانة. وأما جهلة الأطباء وسقطهم وأما جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد بالزندقة فضيلة، فأولئك ينكرون صرع الأرواح ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع، وليس معهم إلا الجهل، وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك، والحس والوجود شاهد به. وإحالتهم، انظر يا أخوان لهذا الكلام، الحس والوجود شاهد إيش؟ يستدل بالواقع لما يستدل؟ يستدل بالواقع، الله المستعان. وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك، والحس والوجود شاهد به. وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاق، هو صادق في بعض أقسامه لا في كلها، إلى أن قال وجاء زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاق وحده، ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها يضحك من جهل هؤلاء وضعف عقولهم. وعلاج هذا النوع يكون بأمرين، أمر من جهة المصروع وأمر من جهة المعالج إلى آخر ذلك. قال وشاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع، يقول ابن القيم لازلنا مع كلامه، وشاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه ويقول قال لك الشيخ اخرج، أو قال لك الشيخ اخرجي فإن هذا لا يحل لك، خاطب الروح. وشاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه، ما يذهب الشيخ، يذهب يرسل واحد فقط، لا رجل سبحان الله حتى الجن خافوا منه، خافوا من شيخ الإسلام رحمه الله. قال وشاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه ويقول قال لك الشيخ خرجي فإن هذا لا يحل لك، فيفيق المصروع، وربما خاطبها بنفسه وربما كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب فيفيق المصروع ولا يحس بألم. وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مرارا، إلى أن قال رحمه الله وبالجملة فهذا النوع من الصرع علاجه لا ينكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل والمعرفة، وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعاويذ، هذا هو السبب في تلبس الجن بالإنس، بعيدون عن الخير وعن الذكر. قال وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصنات النبوية والإيمانية، فتلقى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه وربما كان عريانا فيؤثر فيه هذا. انتهى المقصود من كلامه رحمه الله، وبما ذكرناه من الأدلة الشرعية وإجماع أهل العلم من أهل السنة والجماعة على جواز دخول الإنسي على جواز دخول الجن بالإنسي، يتبين القراء بطلان قول من أنكر ذلك وخطأ فضيلة الشيخ علي الطنطاوي في إنكاره ذلك، وقد وعد في كلمته أنه يرجع إلى الحق متى أرشد إليه، فلعله يرجع إلى الصواب بعد قراءته ما ذكرنا. نسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق. ومما ذكرنا أيضا يعلم أن ما نقلته صحيفة الندوة في عددها الصادر وذكره عن الدكتور محمد عرفان من أن كلمة جنون اختفت، لا إله إلا الله، هذا زايغ، هذا الرجل ما يفعل شيء، جنون خلاص اختفت كلمة جنون. عن الدكتور محمد عرفان، الله يجنك يسر لك من هؤلاء يدخلوا فيك يجعلك مجنون. عن الدكتور محمد عرفان من أن كلمة جنون اختفت عن القاموس الطبي، وزعمه أن دخول الجن في الإنس ونطقه على لسانه أنه مفهوم علمي خاطئ، فض هذا الكلام. فهذا الدكتور محمد عرفان هذا رجل يقول بهذه المسألة التي المقصود من قراءة كلام الشيخ هي المقصود هي، وهي نطق الجن على لسان الإنس. محمد عرفان من أن كلمة جنون اختفت عن من القاموس الطبي، وزعمه أن دخول الجن في الإنس ونطقه على لسانه أنه مفهوم علمي خاطئ 100%. لا إله إلا الله يا جماعة، عيب عليكم، تفقهوا في دين الله سبحانه وتعالى وتعلموا، فهذا خير لنا جميعا أننا نحرص على العلم النافع ونجلس ونصبر له، فهذا فيه خير للداعي إلى الله سبحانه وتعالى ولمن يقوم على بعض الشؤون. فهذا محمد عرفان ينكر هذا تماما ويقول نطق الإنس الجن على لسان إنسي هذا مفهوم علمي خاطئ 100%. وزعمه أن دخول الجن في الإنس ونطقه على لسانه أنه مفهوم علمي خاطئ 100%. كل ذلك باطل نشأ عن قلة العلم. لله درك يا إمام. كل ذلك باطل نشأ عن قلة العلم. كل ذلك باطل نشأ عن قلة العلم بالأمور الشرعية وبما قرره أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وإذا خفي هذا الأمر على كثير من الأطباء لم يكن ذلك حجة على عدم وجوده، بل يدل ذلك على جهلهم، على جهلهم العظيم بما علمه غيره من العلماء المعروفين بالصدق والأمانة والبصيرة بأمر الدين، بل هو إجماع من أهل السنة والجماعة. حفظ هذا، إجماع من أهل السنة والجماعة على المسألتين، ربما أنه يعود على المسألتين لأن الكلام أو السياق السياق فيهما، فليس مانع أن يكون إجماع على المسألتين، التلبس وكذلك النطق لا مانع منه. قال رحمه الله: يدل ذلك على جهلهم العظيم بما علمه غيره من العلماء المعروفين بالصدق والأمانة والبصيرة بأمر الدين، بل هو إجماع من أهل السنة والجماعة، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عن جميع أهل العلم، ونقل عن أبي الحسن الأشعري أنه نقل ذلك عن أهل السنة والجماعة، ونقل ذلك أيضا عن أبي الحسن الأشعري العلامة أبو عبد الله محمد عبد الله الشبلي الحنفي المتوفى سنة كذا في كتابه أكام المرجان في غرائب الأخبار والأحكام أحكام الجان في الباب 51 من كتاب المذكور. وقد سبق في كلام ابن القيم رحمه الله أن أئمة الأطباء وعقلاءهم يعترفون به ولا يدفعونه، وإنما أنكر ذلك جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم وزنادقتهم. فاعلم ذلك أيها القارئ، وتمسك بما ذكرناه من الحق، ولا تغتر بجهلة الأطباء، ولا تغتر بجهلة الأطباء وغيرهم، ولا بمن يتكلم بهذا الأمر بغير علم ولا بصيرة، بل بالتقليد لجهلة الأطباء وبعض أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، والله المستعان. هذا يكفي، ما يحتاج إلى تعليق، كل الذي في نفوسنا قاله. سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.